نشوف الحاجات الحلوة دي. حاجة على صخر الراجل طيب عم حاجة والله. اي والله. تعليق. لا يوم ما يرطي. يا الحزينة. الحزينة دي. إن في ذلك لعبرة الله يقويك. صدق الله العظيم برضه حكي محمد ما أبدعك ما أجملك إلا لا. أي والله.